وخد الضيف الى البيت يقول ولا اعلم ماذا في ذلك، انا مش عارف في ايه. فخد الضيف لبيته وادخله الى البيت وهو لا يعلم، قال لمراته انظروا الى الزوجة المؤمنة، اذا كانت مؤمنة تعلم معنى المعاني الايمانية اللي جوزها بيقولها لها. الزوجة الان قد يأتي الرجل بضيف بهذه الصورة وهي عندها تقول له يعني لازم فجأة، انا تعبان النهاردة مش موظبة نفسي، ما تفاجئنيش بحد لازم اعرف قبلها. انما الضيف في الاسلام يكرم والمرأة في الاسلام تعلم ذلك. فدخل قال لها عندك ايه؟ قالت له ما عنديش حاجه خالص، ما عنديش غير الاكل بتاع ولادنا. قال لها طب وانا وانت؟ قالت له لا معلش ما فيش. ليس عندها عشاء الا للعيال الصغيرين اللي ما يستحملوش. فماذا يفعل الرجل؟ قال لها اسمعي يا فلانه، علمي الاولاد باي شيء، تعبيهم لحد ما يناموا، وجهزي الاكل، هاتي لي الضيف وهقول لك على خطه. وقال لها على خطه معينه، او خطه يعني خطة معينة تنتهجها في الأكل عشان تحط عشوة. فراحت قعدت تلاعب العيال، جابوا عدد نومهم لحد ما ناموا الحمد لله من غير عشاء أبناؤها فلذات أكبادها. راحت جايبة الأكل بتاعهم كله حطها كده الطبق وجابته للضيف عشان ياكل. تدخل هي بقى جوه ويبقى الضيف وجوزها، لطيفة، الضيف وجوزها ياكلوا أكل كل الأولاد، لكنه يريد أن يكرم ضيفه. فعمل نفسه بيصلح الكلوب سراج، قعد يعمل حد ما طفاها، لمبة الشمعة طفت، اللمبة طفت، يحاول يولعها، قال ايه مش عايزة تولع. قال له معلش بقى يا عم هنضطر ناكل في الضلمة امرها لله. قال له ولا يهمك بسيط. وجلس يا فلان وظل رب الدار يمثل انه بياكل، يحرك بقه يعمل يعني يعمل مش يفت جوع عشان يفقس الاكل، يعمل نفسه بياكل وبهمه. ودايما صاحب البيت لما يعمل نفسه بياكل بهمه يشجع الناس اللي معاه على هذه الهمه. فالضيف فعلا اصيب بهمه وظل ياكل وهو يظن ان صاحبه. قال له طب والست والولد؟ وفضل ياكل حتى اتى الضيف على الطعام وهو يظن ان رب الاسره ايضا قد أكل وهو لم يأكل ولا لقمة واحدة. تبع الضيف تماما والزوج والزوجة والأولاد ما كانوش حاجة. فلما أصبح الصباح عند الفجر وراح الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر وجاء الصحابي ومعاه الضيف، ذهب فوجد النبي صلى الله عليه وسلم متهللا باشا مستبشرا يتبسم إليه ويقول له يا فلان وانظروا أيها الإخوة إلى الكلمة وتدبروا كيف يمكن ان نعد كل واحد يفتكر اسمه دلوقتي، اسم نفسك انت، اسمك يا عمرو خالد مصطفى حسن حسين، افتكر اسمك. ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل كلاما معناه لقد عجب الله من صنيعك امس بضيفك وغفر لك ولاهلك وادخلكم الجنه. ويوحي الله بذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تصور انت لما تصور الكلمة ان الله عجب من هذا الصنيع وضحك له، انا مش عايزك تتخيل او تتصور لانه لا يجوز التصوير، انما تصور معنى الضحك، فتتصوروش لحق الله، تصور معنى الضحك، ان يضحك الله لصنيع عهد. يعني ايه؟ فالاكرام الضيف انما وان شاء الله كوباية شاي تجيب لك اجر برضه، بس انا عايز اقول لك انك اكرم ضيفك لانه يدخل برزقه ويخرج بدروب اهل البيت. ولعل الانصار الذين أكرموا المهاجرين أكرموهم إكرام من الضيف بقى، ده أكرموهم إكرام إقامة في بيوتهم. الذي أود أن أقوله إن دخول الرسول عليه الصلاة والسلام على المدينة جعل، أنت عندك اليهود زي ما بقول لك بيبقوا دايما أغنى. ليه؟ لأن اليهود لا يكرم الناس. العرب يكرم الناس بهذه الصورة، والشاعر الجاهلي لما جاله ضيف ما عرفش يكرمه، ابنه جاله قال له يعني يا دي الفضيحة، جالنا ضيف مش قايل له حاجة مقدمها له غير الشاي ولا حاجة ساعة مفيش أكل وشرب. فقال يا أبت اذبحني ويسر له طعما، يا أبت اذبحني ويسر له طعما. فماذا فعل الرجل؟ ذهب إلى السكين وسنها وجاء بغلامه ليذبحه. وأظن الإخوة اللي حافظين الشعر عارفين، فعن له قطيع من الضباء جاء بعيد جدي قال لا نجوت إن نجد هذه الضباب. لو خلتها تبت ما هيبدا حبنه. فجري حتى اصطاد منهم يعني حتى ما كانت غضية اصطاد عجزا ثمينا وذبحه وهو مرتاح. ابنه نجد وإلا فكانت تذبح ولده ليطعم الضيفان. الكلام ده أنا بقوله لك كمضيف، إنما لو كضيف أقول لك بقى خليك خفيف. إنما أنت كمضيف لما حد يجي لك في البيت افعل به ما تستطيع واعلم أنه سبيل لإكرام الله تعالى لك. أكرم الضيف وهو من صلب الإسلام. طب اليهود ما بيكرمش الضيف؟ تبص تلاقي إنه عندهم هذا يجعلهم هم بتوع الصناعة بتوع الصاغة الذهب يجعلهم أما فهم أغنى دائما. فكانوا أغنى ويتعاملون بالربا ويأكلون أموال العرب. ودايما اليهود كده على فكرة. فعجبني أحد كتاب الصحافة كان كتب في الأهرام أظن بيقول أنا فكرني اليهود بقصة لطيفة إن واحد عليه 3000 جنيه أو عليه 1000 جنيه فراح الدائن يقول له هات لي 1000 جنيه بتاعتي. قال له يا سلام شوف أنا أقول لك حاجة، أنا راجل مزارع كبير شايف الأرض دي كلها لحظة واحدة ودخل جاب له بذرة مانجا. قال له البذرة دي أنا هزرعها هتطلع لي مانجا المساحة دي في الدنيا محصول قيمته 3000 جنيه. أرد لك الألف جنيه بتاعتك منهم وهديك الألفين جنيه كمان زيادة. يبقى كده أنت عليك 2000 جنيه. هات بقى الألفين جنيه دلوقتي وإن شاء الله لما المانجا تطرح أديك 3000 جنيه. فالراجل راح مديله فعلا 2000 جنيه واستنى على المانجا ما تطرح. فهكذا فعل اليهود. لذلك اليهود دائما يتلاعبون بالعرب. والعرب الان اللي بيقولوا احنا لازم هنعمل ايه ما احنا ما قدمناش بديل ثاني. الناس بيبيعوا نفسهم، هيبيعوا نفسهم هنشوفوا ماذا سيحدث. لان احنا شفنا في سنه 77 اللي كانوا بينصروا اتفاق مصر واليهود ايام السادات كانوا بيقولوا لنا استنوا بس 10 سنين وشوفوا ايه اللي هيجرى. وشوفوا كان انور السادات وهو بيخطب يقول انا وعدتكم ان الرخاء هيجي سنه 80 لكن ما جاش. جه 79 يعني كان بدأ أعمل إيه؟ هو كان بيقول كده، كان يكتب يقول أنا وعدت الناس إن الرخاء يجي سنة 80 لكن تحقق سنة 79. وهي كانت النتيجة إن 79 و87 و89 و90 و93 ولسه بنقول إن إحنا في مأزق اقتصادي. ليه؟ لأنهم بيستنزفوا. بس حاطط لك هو دايماً حاجة، أنت عارف اللعبة اللي بيلعبوها الأطفال إنه يربط 10 ساغ ولا ربع جنيه فتلة ويرميها على الأرض وكل ما واحد يجي يدوس عليه يقوم ساحبها منه، ساحبها شويه يقوم الثاني يفتكر الهواء طيرها، يفضل يجري وراها لحد ما يمشي على ايديه ورجليه. والنتيجه ان اليهود هيعملوا كده، يفضل مدريك ورا حته العظمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله الا ضرب الله عليهم فوق ذل لا يرتفع الا اذا عادوا مجاهدين في سبيل الله. هو ده عنصر الإيمان في النفس. المهم اليهود بهذه الصورة كانوا قوة اقتصادية وكانوا هم اللي موجودين على الناحية الشمالية للمدينة، لو سمحوا للأعداء يدخلوا هيدخلوا، فكان مأزقا كبيرا. كذلك يا إخوة كان في طائفة ثالثة خطيرة جدا، المنافقين. أنت عمرك من ساعة ما بدأنا لغاية دلوقتي سمعتني في السيرة اتكلمنا إن مكة كان فيها منافقين؟ مكة لم يكن فيها نفاق. هتنافق ليه؟ اللي بيسلم بيضرب، ينافق ليه؟ اللي بيسلم بيحبس، بيقتل، بيعذب. فلم يكن هناك في مكة نفاق اطلاقا. انما مكة ما كانش فيها نفاق وكانت الامور متباينة، ما حدش يقول انا مسلم ابدا وهو مش مسلم. انما في المدينة وجد النفاق. ايه السبب؟ السببين المشهورين: رغبا ورهبا، خوفا وطمعا. النفاق يوجد من هذا، النفاق يوجد اذا كان فيه مطمع دنيوي او في حاجه تخاف عليها. مش عارفين مين اللي اثقف الخلافه الاسلاميه. هذا الرجل كان عضوا او كان من ضمن قبيله اسمها كان من يهود الدنمه، ويهود الدنمه اسلموا قبل تقريبا 6 قرون من الخلافة. لكن فضلوا يتوارثوا ان احنا مش مسلمين، احنا يهود، ويعلنون الاسلام ويبطلون الكفر، موجودين في وسط المسلمين.